Thank you.

وهو خلقك. وما ينبغي ابدا ان يتخلف هذا الاصل وهذا الركن الركين. ونحن نربي ابناءنا ونحن نربي شبابنا ونحن نعلم اخواننا من المسلمين ان نبدأ بهذه العقيدة. فبذلك بدأ الرسل واهتم الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى الله حتى مع الذين كانوا يعرفون هذه الكلمة وان لم يكونوا يطبقونها تماما، كما اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه الى اهل اليمن، قال: انك تأتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. وبذا بدأ المصلحون والصادقون في تربية ابنائهم. قال لقمان لابنه وهو يعظه كما قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما اخرج الترمذي وغيره: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، رفعت الاقلام وجفت الصحف. هذه التربية على هذا المعنى هي التي تخلق هذا المسلم الذي ننتظره، هي التي تجعل هذا المسلم القوي العزيز الذي لا يعتصم الا بالله عز وجل. هذا المسلم الذي غايتهم في هذه الحياة ان يرضي الله. وليس معنى ذلك ان المؤمن الحقيقي يغفل امر الجنة والنار، فلسنا كجهلة الصوفية واتباعهم وان انتسبوا الى العلم الذين يقولون اننا لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره وانما نعبده محبة في ذاته. فما علم الصادقين بان رضا الله اعلى غاية واغلى غاية، لكنهم لا يتوانون ابدا عن سؤال الله الجنة والاستعادة من النار. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا الى جنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله. وقال تعالى: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى عن انبياء صادقين وازواج لهم كانوا صالحين، قال تعالى: انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في رحمته وجنته ورضاه سبحانه وتعالى، ورهبا من سخطه وعقابه وسؤالا لجن وخوفا من ناره سبحانه وتعالى. هذا هو المنهج الاول الذي ينبغي ان يستقر في قلوب عموم المسلمين الذين ينتمون لهذا المنهج، لمنهج اهل السنة والجماعة. ثانيا، ان نتربى على الادب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأمل فان كلمة الادب صارت واسعة الفضفاض، صارت واسعة فضفاضة يدخل فيها ما ليس منه. ان لفظ الادب في تلك العصور الخالفة، في تلك العصور المتاخرة المتخلفة عن منهج الصالحين، اصبحت تطلق على ما لا صلة له بالادب. فاصبحنا نطلق الادب على هذه الروايات العارية والافلام الدائرة والمسلسلات المكشوفة.

وأن ننتقل أمر الله عز وجل لنا فيهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح مسلم، قالت: أمر أن يستغفروا لهم فسبوهم. قالت: أمر أن يستغفروا لهم فسبوهم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تسبوا أصحابه، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. إننا لا نشكو حال هؤلاء الرافضة من الشيعة الكذبة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نشتكي الآن من رجال في بلد تنتمي إلى منهج أهل السنة والجماعة يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه في يوم 11 من شهر رمضان الماضي، في يوم 4 من أكتوبر، أصدرت جريدة حزب الغد، جريدة الغد، أصدرت ملحقا مجانيا. هذا الملحق المجاني بعنوان أسوأ 10 شخصيات في تاريخ الإسلام. فإذا بحثت عن هذه الشخصيات وجدت على رأسها عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، 4 من 10 المبشرين بالجنة. أضف إليهم على زعمهم أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه، وكذا المغيرة بن شعبة وعمر بن العاص الذي تدين الأمة في مصر بعد فضل الله عز وجل، بل لفضل الله عز وجل بأن وفق هذا الرجل الصحابي الجليل عمر بن العاص رضي الله عنه ليكون سببا في إسلامنا وعفقنا من النار ونجاتنا من الطاغوت والأركاس التي كنا فيها، أن ينجينا من تلك النصرانية البغيضة التي كانت مصر تنتمي إليها وتعن من الظلم في ظل حكمه. إذا به يسب على هذه الصحف التي تنتمي إلى من يسمون بالمسلمين والذين ينتمون إلى منهج أهل السنة. إنه لا يكفي أبدا أن يخرج 82 من أعضاء هذا الحزب ليتبرؤوا من هذا الكاتب، لا يكفي أبدا. أين كان مجلس إدارة هذه الصحيفة حينما أصدر هذا الملحق؟ أين كان أعضاء هذا الحزب حينما علموا بذلك؟ كيف سكتت تلك الدولة التي ينتمي إليها على مثل هذا الكاتب؟ لا يكفي أبدا أن يقدم بلاغ حتى نرى أثرا راضعا لأمثال هؤلاء. وفي نهاية شهر مايو في يوم 4 من ربيع الأول تكتب جريدة الأنباء الدولية: فلان لكلب من كلابها، فلان قرر أن يدخل عش الدبابيس. وهذا الذي خرجنا به من كتب التراث، ما الذي خرج به هذا الكلب؟ بل هو لا يستحق أن يكون كلبا. ما الذي خرج به هذا النفن الذي لا يقع إلا على القاذورات لأنه يبحث عنه، بل ويكذب ويدعي. قال خالد بن الوليد: مجرم حرب يعشق النساء، كان يقتل قادة الجيوش ويغتصب نساءهم. رسول الله تبرأ منه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق سكت عنه لمصلحة يحققه، وعمر لما تولى عزله عن قيادة الجيوش. هذا الكلام كتب في جريدة الأنباء الدولية، هذا الكلام نشر بالخط العريض

محاضر هذا اليوم بفضل الله تعالى هو فضيلة الدكتور إبراهيم الحرمي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في علمه وولده وعمله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة.